السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله في تتمة المسألة الثامنة: فصل. وإذا ثبت هذا بنى عليه قواعد، منها أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع، كما قرره الفخر الرازي، إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا ضرر حقيقي، وإنما عامتها أن تكون إضافية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا تقرر هذا وإذا ثبت ما سبق ذكره في المسألة الثامنة، وهي أن الدنيا إنما أقيمت من أجل الآخرة، كل ما يستمتع به ويستفاد منه من أمور هذه الدنيا إنما هو لإقامة ما خلق الإنسان من أجله وهو العبودية، فالهدف الآخرة مرضاة الله جل وعلا. فإذا تقرر هذا يقول انبنى عليه قواعد، منها أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن، يعني كل ما ينتفع به يؤذن به، يعني كل ما ينتفع به فهو مأذون به، يعني مباح أو مطلوب على سبيل الاستحباب أو الوجوب. وفي المضار المنع، كل ما يضر ممنوع، كما قرره الفخر الرازي. لا شك أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عن الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن مزاولة الطيبات مصالح، مزاولة الخبائث مفاسد مضار، فما حربت المحرمات إلا أنها ضرر، إما في أمور الدنيا هو الكثير الغالب أو في الآخرة. وما أبيحت هذه الطيبات إلا لنفعها والحاجة إليها، وما أمر بها إلا لتمحض مصلحتها، وإن كان قد تقرر فيما تقدم أنه لا يوجد مصلحة محضة في هذه الدنيا، ولا كما أنه لا يوجد مفسدة محضة. ولو استعرضت الطيبات كلها لوجدت فيها أن الطيب إنما هو إضافي، والضرر والخبث إضافي لا محض. فهذا الطيب والخبث إضافي، بمعنى أنه نسبي وليس بطيب من كل وجه ولا بخبث من كل وجه في الجانب الآخر، وهذا تقرر سابقا. ولو استعرضنا بعض الطيبات من ما أباح الله جل وعلا من المأكولات مثلا كالتمر واللبن والخبز، كلها طيبات ومجمع على إباحتها، ومن حرمها ما حكمه؟ حرم ما أجمع على إباحته يكفر. هي طيبة وهي مباحة، لكن ألا يوجد من يتضرر بها؟ يوجد من يتضرر بها، يوجد من يتضرر بتناولها، فضلا عن كون كل من يطلبها ويبحث عنها متضرر بوجه ما، لأن مجرد الطلب وإضاعة الوقت من أجل كسبها ضرر من هذه الحيثية، لأنه أضاع عليه جزء من عمره وجزء من ماله فهو متضرر من هذه الحيثية. لكن الأصل أن هذه الطيبات طيبات لذاتها، طيبات لذاتها دون عوارضها، لأنه قد يعرض لها ما تمنع من أجله. فالتمر لمريض السكري مثلا يمنع منه، لا يجوز أن يأكل منه لأنه يتضرر به، فلا يجوز الإنسان أن يتناول ما يتضرر به، الدهون والشحوم لأمراض القلوب الحسية وأمراض ضغط الدم وما يتعلق به يمنع المريض من تناول هذه الأمور، وإذا تناولها بحيث يغلب على الظن تضرره بها يحرم عليه أن يتناولها، لأنه لا يجوز له أن يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يجوز أن يتناول ما يضره. فهي طيبات في الأصل لكن لها عوارض تجعلها ممنوعة، وفيها أيضا مفاسد لكنها ليست هي أصلها، إنما من أجل ما يعرض لها. وقل مثل هذا في الخبائث، الخبائث الخمر خبيث، بل هي أم الخبائث، والله جل وعلا في القرآن أثبت أن فيها منافع، فليس الضرر المحضن، فيها منافع، ومع هذا جاء تحريمها، وإن كان فيها شيء من المنافع فالنفع وأن الطيب المحفظ لا يبحث عنه في الدنيا، وكذلك الخبيث المحفظ لا يوجد في الدنيا، وإنما كما قرر المؤلف سابقا أن الطيب طيبا مطلقا محضا إنما هو في الجنة، والخبث خبثا مطلقا محضا إنما هو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر أشياء فيما تقدم أن أهل النار متفاوتون في مقدار العذاب، فالذي هو أخف من غيره في عذابه لا شك أنه ضرر، لكن أيضا خفة هذا العذاب مصلحة له من وجه، نعم، لكن هل يتصور مصلحة حتى في أخف الناس عذابا من يوضع بين أصبعيه أو تحت أخمصيه جمرة من النار يغلي منها دماغه؟ هذا يتصور أنه عنده في شيء من الخير والمصلحة، مع أن غيره أشد منه عذابا كما تقدم تقريره. الفخر الرازي يقرر أصل، يقول أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار للمنع كما قرره الفخر الرازي. لا شك أن المقرر عند أهل العلم قاطبة أن ما هو من قبيل المنافع المحضة هذا مباح، والمضار المحضة محرم، والمصالح الراجعة والمنافع الراجحة مباحة، والمضار الراجحة أيضا محرمة ممنوعة، وما يستوي طرفاها يحتاج إلى مرجح، وبعضهم يختار أنها من قبيل الممنوع احتياطا لإبراء الذمة، إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي. فما دام المسألة لا يوجد انتفاع حقيقي فكيف نقرر هذا الأصل أن المنافع الأصل فيها الإذن؟ لا يوجد انتفاع حقيقي، يعني إذا كان التمر نافع لعموم الناس لماذا لا ننظر إلى هؤلاء المرضى الذين يشكلون الآن نسبة حوالي 30% من سكان الأرض ممن يتضرر بالتمر، لماذا لا ننظر إلى هذه النسبة؟ فليبقى التمر مباح ومجمع على حله، وإن عرض له ما يعرض مما يسبب كونه ضارا لبعض الناس. ولو نظرنا إلى المفردات لما تقرر عندنا حكم، بل الأحكام تأتي على العموم، تأتي على العموم، ثم لكل مكلف منها ما يخصه، ثم لكل كل مكلف منها ما يخصه. والحمر لما كانت مباحة، الحمر الأهلية لما كانت مباحة ما وصفها؟ طيبة، هل هي طيبة ولا ركس خبيثة؟ وبعد أن حرمت يعني انقلبت عينها ولا الحكم الوصف الشرعي؟ الوصف فقط يعني جعلها نقلها من الطيب إلى الخبث، وإلا حقيقتها وذاتها تغيرت ولا ما تغيرت؟ يعني من أهل العلم من يرى أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا سلبه المنافع كما قالوا في الخمر، سلبه المنافع، وإلا لا يستقيم هذا الكلام على ولا ينطبق على الحمر، لأن الحمر يعني إذا شرحت في السابق وفي اللاحق مركباتها واحدة، نعم، هل تغير حكمها؟ هل تغير طعمها؟ هل تغير انتفاع الأجساد بها أو التلذذ بأكلها، اللهم إلا النفوس التي تدور مع الشرع حيثما دار لا شك أنها تتقزز من المحرمات، تتقزز من المحرمات. يعني لو قدم لك أرنب واللحر على شكل واحد وهيئة واحدة، هذا على صحن وهذا على صحن، وش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم حكم الشرعي، ولا من حيث الشكل والمنظر وما في فرق. نعم، فالمسلم الذي يتدين بالشرع والاتباع لا شك أن نفسه قبولا وردا إنما يتبع الحكم الشرعي، وإلا فلا يوجد انتفاع حقيقي من كل وجه ولا ضرر حقيقي من كل وجه إلا على ما تقدم في الجنة والنار، وإنما عامتها أن تكون إضافية، يعني نفع خالص لبعض الناس، نفع راجح لبعض الناس، ضرر محض لبعض الناس، أو ضرر راجح لبعض الناس، فهي مسألة إضافية. لا، هو المؤلف بينتقد الرازي حينما قرر هذا الأصل. بلا شك، لا كلام فخر الرازي وجيه، كلام الرازي وجيه، لأن الشرع جاء بتقرير المصالح ودفع المفاسد بقدر الإمكان. لكن قد يرى الإنسان مثلا فيما لم يرد به شرع، فيما لم يرد به شرع يرى أن فيه مصلحة له، وفي الحقيقة هو منطوي على مفسدة من جهة أخرى، لأنه لم يرد فيه ما ورد فيه الشرع فلا كلام، يعني ما ورد فيه الشرع لا كلام في أن المصلحة الراجحة في حله إن كان من باب المصالح، أو المفسدة الراجحة إن كان من الممنوعات. نعم، كان من المباحات، لكن فيه أعيان يمكن أن ينتفع بها مما لم يرد فيها حكم الشرع، وهذه يختلفون فيها ما حكمها، يعني ما حكم الأعيان المنتفع بها قبل أو مع عدم ورود الشرع للتنصيص عليها، يعني لا تندرج تحت أصل عام ولا تقاس على غيرها. مثلا أنت في نزهة في البرية فوجدت شجيرة مثلا وأعجبتك رائحتها وطعمها أردت أن تأكل منها، تأكل لما تأكل؟ تقول أصل الإباحة ولا أصل المانع؟ نعم، تأكل لما تأكل؟ طيب لو وجدت دويبة تأكل لما تأكل؟ نعم، أصل الإباحة. يعني العطارين يذكرون مثلا الصقنقور، تعرفه لما تعرفه؟ معروف ولا ما هو معروف؟ ها؟ صدنقوك؟ ها؟ لا، وين؟ سنة حياة الحيوان يقول الصقنقور موجود في دمياط والهند، طوله 6 أذرع بقدر الأصبع، أقرب ما يكون إلى الوزغ، في يمشي في الرمال. نعم؟ 6 أذرع؟ يقولوا في حياة الحيوان. أيوه. نعم؟ لكنه أقرب ما هو بقدر الله. أقل من الشبر، يعني قدر يمكن 20 سنتي أو 15 سنتي ما يزيد، وهذا يذكره العطارون لبعض الأمراض. فأنت احتاجت لهذا وذكر العطار قال تأكل سقنقور مثلا، تأكل ولا ما تأكل؟ وتقول العوام يمسكون ويأكلون، بعضهم يأكلوا حي. نعم، ايه عندك في الأطعمة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير، ثم بعد ذلك جاء ما له ناب من السباع ومخلب من الطير، وذكر بعض الحيوانات باسمها، لكن هذا ما ذكر، يدخل في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي والأصل الإباحة، وعند أبي حنيفة الحلال ما أحله الشرع، وعند الشافعي الحرام ما حرمه الشارع. في فرق ولا ما في فرق بين الجملتين؟ في فرق كبير. فهل تتوقف حتى تجد دليل يدلك على أكله أو لا تتوقف؟ الهدهد مثلا ما في ما يدل على منع من أكله إلا النهي عن قتله مثلا. تأكل إلا ما تأكل، وجدته مقتول، أنت تجاوزت مرحلة القتل، وجدته مذبوح ومنظف ومعلّب، تأكل إلا ما تأكل بناء على أن المصلحة راجحة أو المسألة راجحة. أما ما ورد الشرع به فلا شك، إذا ورد الشرع بإباحته فالمصلحة راجحة في أكله، وإذا ورد الشرع بمنعه فالمصلحة راجحة في خبثه بناء على طردا للآية حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. في أمور تضر بعض الناس، فمثلا الحوار تضر بعض الناس، هل تمنع ولا ما تمنع؟ نعم. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون ولا يتضررون، ما نهى عن الغيلة. إيش الغيلة؟ توالي المواليد، الرضاع مع الحمل، الرضاع مع الحمل، هذه الغيلة. فكثير من الناس يتضرر بالغيلة، يعني أهل هذه البلاد عموما والحجاز يتضررون بالغيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عنها لوجود الضرر. لكن لماذا عدل؟ لأن سكان هذه البلاد ماذا يشكلون من النسبة بالنسبة للعالم كله؟ والرسالة عالمية للعالمين كلهم. نعم. ما نهى، لأن الرسالة عليه الصلاة والسلام عالمية. لكن يبقى من يتضرر كم يتضرر بالتمر؟ يمنى. فلا بد من ملاحظة هذه الأمور، لا بد من ملاحظة هذه الأمور، لأنه يأتيك من يقول لك مثلا الدخان ضار صحيح، لكن البيبسي ضار، لماذا لا نحرمه؟ الدخان ضار، لكن لماذا الحوار ما نحرمه؟ هذا يضر العموم، وهذا يضر بعض الناس دون بعض، وفرق بين هذا وهذا والنظر للغالب. وكتب من كتب في الصحف أن الدين الإسلامي استفاد من الحضارات الأخرى، فهي مصدر من مصادره، ويأتي لنا مثل هذا الحديث، فإذا فارس والروم يقيلون فلا، ما هو صحيح. منطلق عموم الرسالة إلى الناس أجمعين، إلى الجن والإنس، منطلق عموم الرسالة نظر إلى أن العام الأغلب فارس والروم يتضررون وهم الأعم الأغلب، والحكم للغالب، لأنه قد يشكك بعض الناس إذا قرأ مثل هذا الكلام. نعم. وشما؟ لا لا، الحكم الشرعي أخذناه من الإقرار لا من تشريع الجاهلية. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، كونه أكل على مائدته، رأى من يأكل وما تكلم ولا سكت، وكونه تعافى نفسه، هذا ما في إشكال، لكن الإقرار تشريع. نعم. والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع، وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات حتى يكون الانتفاع المعين مأذونا فيه في وقت أو حال أو بحسب شخص، وغير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك، فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع؟ الشاطب يريد أن يقرر أن الإذن والمنع في الأمور المضطردة، في الأمور المضطردة ماشي على كلام الرازي واتفق فيها معه، لكن الأمور التي لا تضطرد مثلا، الأمور التي لا تضطرد مثلا اللحم جاءت النصوص بإباحته. نعم، لكن هناك لحم منتن ولحم غير منتن، هذا مذبوح كله على الطريقة الإسلامية مذكى ومن حيوان مباح، هذا لحم وهذا لحم، شروط الزكاة متوافرة، والمذكي مقبول التذكية مسلم أو كتابي، لكن هذا ما فيه نتن وهذا منتن في حال دون حال. يعني ما المسألة مضطردة؟ يعني اللحم اليوم حلال وغدا حرام لأننا تركناه في جو حار؟ فالشاطئ يريد أن يرد على الرازي بمثل هذه الأحكام التي تختلف من حال إلى حال ومن ظرف إلى ظرف ومن شخص إلى شخص، لكن المانع ليس لذات العين المباحة، وإنما لأمر عرض لها، فيطرد كلام الرازي لأنه لا يدخل العوارض، كونه أنثن. نعم، وأنثن في المأكولات متفاوت، فجاء في حديث أبي ثعلبة فكله ما لم ينتن، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة منتنة، لكن هذه مبادئ التغير وذك في نهايته بحيث يكون يتضرر من أكله. فهذه الأمور وهذه العوارض التي عرضت لهذه المباحات تكون مانعا من الإباحة، فيوجد السبب وهو الحكم بحلها وطيبها، وإذا عارض هذا السبب مانع أقوى منه يتخلف الحكم. هذا يسأل يقول ما الفرق بين الجربوع والفأر، هذا حلال وهذا حرام، مثل ما قلنا بين الأرنب والهر، وهذا حلال وهذا حرام والشكل واحد. نعم. وأيضا فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار وبالعكس، فكيف يجتمع الإذن والنهي على الشيء الواحد؟ وكيف يقال إن الأصل في الخمر مثلا الإذن من حيث منفعة الانتشاء والتشجيع وطرد الهموم، والأصل فيها أيضا المنع من حيث مضرة سلب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهما لو كأن الشاطبي فهم أن الرازي ومن يقول بقوله يطردون، بحيث لو وجدت ما فيه منفعة فهو مباح وما فيه مضرة فهو ممنوع محرم، والشيء الذي تجتمع فيه المفسدة والمصلحة مباح ممنوع، مباح ممنوع، مباح لأن فيه نفع وممنوع لأن فيه ضرر. ومضرب مثل بالخمر، وهذه منصوص على أن فيها منافع للناس وفيها إثم، لكن الحكم في مثل هذا وإثمهما أكبر من نفع، صارت المضرة راجحة فالممنوع، فاتجه المنع لكون المفسدة راجحة. يمكن تصوير المسألة في ما يتساوى فيه المصلحة والمفسدة، تساوى فيه المصلحة والمفسدة، فيكون مطلوبا ممنوعا، ممنوع من حيث المفسدة مطلوب من حيث المصلحة. أما إذا وجدنا مرجح فلا إشكال، إن كان المرجح المصلحة ترجحت الإباحة، وإلا بالعكس إذا وجد على حد سواء. مثاله مثال ذلك فيه مصلحة وفيه مفسدة، الزواج من ضيقة الحوض، ايه فيه مصلحة من حيث يعني كف النفس عن الشهوات، طيب، ومفسدة من حيث إنجاب الولد. ما فهمت. إيه بس هذه مفسدة عدمية، نريد مفسدة وجودية. المفسدة العدمية سهلة ما تأثر، لأن ننظر فيها إلى المصلحة وتقول المفسدة هذه لا أثر لها. نريد مصلحة وجودية ومفسدة وجودية، كلاهما موجود. نعم، العلاج في الدواء شيء لا، إذا وافق ويكون فيه مفسدة لأنه آثار جانبية أخرى. في مرة من المرات وجدت علبة زجاجية فيها ماء أبيض، نعم، يعالج البهق البياض الذي في الجسم، وفي الورقة الوصفة اللي معه فيه يقول يحذر استعماله بكثرة لأنه يسبب سرطان الجلد. مصلحة راجحة، أيهما أرجح؟ أيهما أرجح؟ الترك راجح. إذا لماذا صنعوا بيع وشراء الناس بأموالهم ووجد في الأسواق؟ لأنه قد يستعمله الإنسان مع المفسدة والمصلحة على حد سواء، وقد تكون المصلحة راجحة وقد تكون مفسده راجحة إذا زاد في الكمية. كثير من الأدوية التي تشتمل على مركبات كيميائية وغيرها فيها ضرر راجح، مع سيما مع سوء الاستعمال أو مع الإدمان عليها، ففيها مصلحة وفيها مفسدة. هي تعالج نوع من الأمراض وتحدث نوع أو أنواع، فهذه مصالح ومفاسد وجودية، هذه التي يتردد فيها النظر. لأن بعض الناس يحاول أن يتخلص من المرض الذي هو فيه، فيه زكام، فيه أنفلونزا، ولا في شيء، يريد أن يتخلص من هذا المرض فيستناول من الأدوية ما يضره. هنا يتحقق المنع، لأن مفسدة لا سيما في مثل هذه الأدوية الكيميائية ضررها راجح. وهما لا ينفكان، أو يقال الأصل في شرب الدواء المنع لمضرة شربه لكراهته وفظاعته ومرارته، والأصل في هو ما يمنع لهذا، هو ما يمنع لهذا، لأن بعض المر، نعم، بالنسبة لبعض الناس مطلوب. بعض ما يؤكل فيه مرارة، لكن بعض الناس يستسيغ ويجعله أفضل من الحلو. بعض الناس في حلاوة زائدة ويجعله أفضل بعض الناس، فهم ليس من هذه الحيثية، فلا يترتب عليه حكم من هذه الحيثية. لكونه مر يحرم؟ يحرم لكونه مر؟ لا، إنما الذي يجعله مباحا أو حلالا مضرته البدنية الحسية للبدن، مثل هذا يجعله ممنوعا. فهذا الدواء ينتابه كونه نافع لعلاج بعض الأمراض، كما ينتابه أيضا كونه ضار في إحداث بعض الأمراض، لا لكون مر أو لكون الشارب لا يستسيغه، لأنه لا يستسيغ اليوم يستسيغ غدا. على سبيل المثال، الناس كلهم في أول الأمر يشربون الشاي، نعم، بالحلال ويكون لذيذ وطعم وكل الناس يبونه، لكن إذا خشي الإنسان على نفسه من هذا الحالة وأخذ يأطر نفسه على تخفيف السكر شيئا فشيئا إلى أن ينعدم بالكلية، فيشرب الشاي بدون السكر يستسيغه أكثر من اللي فيه سكر، هذا ما يضر. هذا المسألة مسألة ذوق، بعض الناس يتذوق الحلو، وبعض الناس يتذوق الحامض، وبعض الناس يتذوق المر، هذه لا يترتب عليها حكم شرعي. الكلام في إيجاد الضرر على البدن، إيجاد الضرر على البدن، هذا الذي يتحقق بالإيمان. نعم، إيه، لكن هل يمنع لأن أكلت مر؟ نعم، مر ما يضرك، إيه، لكن المسألة حكم شرعي، حلال حرام. هل لأنك شربت شاي بدون سكر حرم عليك لأنه مر؟ نعم، لا، لكن يحرم عليك من جهة أخرى. لو أدمنت على هذا الشاي بدون سكر وأكثرت الشاي، خطر على الكبد مثلا، نعم، لأنك بتحتاج إلى حلو. فمن هذه الحيثية يمنع، لا لأنه مر. فالمصلحة والمفسدة، المضرة والمنفعة فيما يتعلق بالبدن حسا. نعم. والأصل فيه الإذن لأجل الانتفاع به، وهما غير منفكين، فيكون الأصل في ذلك كله الإذن وعدم الإذن معا، وذلك محال. فإن قيل المعتبر عند التعارض الراجح فهو الذي ينسب إليه الحكم وما سواه في حكم المغفل المطرح، فالجواب أن هذا مما يشد ما تقدم، إذ هو دليل على أن المنافع ليس أصلها الإباحة بإطلاق، وأن المضار ليس أصلها المنع بإطلاق، بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقدم، وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة، وإن كان في الطريق ضرر ما متوقع أو نفع ما مندفع. ومنها إذا نظرنا إلى ما أمر به من العبادات، دعونا من مسألة الإباحات وما يتعلق بالمطعومات، أمرت بأن تجاهد ويغلب على ظنك أنك تقتل لعدم التكافؤ، أنت مأمور، لكن في ذلك تفريط بالنفس وحفظ النفس من ضرورات الدين، من الضروريات الكلية الخمس. فالمعنى هذا أنك تمنع من الجهاد، يعني الجهاد في حق الحرام، أو نقول كونك تقتل بعد أن استجبت وجاهدت، كونك تقتل مصلحة على مصلحة، هل نقول عندنا مفسدة ومصلحة، مصلحة إقامة الدين بالجهاد ومفسدة قتل النفس، أو نقول مصلحة على مصلحة، نور على نور، شهادة على جهاد، أيهما؟ ماذا نقول؟ كيف؟ يعني مصلحة على مصلحة، مصلحة على مصلحة، فلا نقول أن الجهاد يمنع في مثل هذا السؤال. نعم. إذن مصلحة على مصلحة، اجتمعت مصلحة الدنيا والدين، الدنيا والآخرة. نعم. في الطريق ضرر، ضرر ما متوقع، أنت أمرت بالصلاة مع جماعة لكن في طريقك سبع، في طريقك سبع، هل نقول تروح تصلي مع جماعة ولو التهمك هذا السبع، مثل ما نقول في الجهاد، مثل ما نقول في الجهاد نقول مثل هذا؟ لا، ما نقول مثل هذا. نعم. لماذا؟ لأن مصلحة الجهاد عامة في الأمة، ومصلحة الصلاة خاصة في الشخص، والمصلحة العامة مقدمة. نعم. نفع قليل. عندك المصلحة وهي إقامة الدين، إن كان ما أنت مخي من الدين وحدك تبي تذهب. نعم. مسألة الانغماس وما بحكمها، وكان أبي بكر نزل من بكرة بمفرده على من الحصن، هذه مسائل، كون الإنسان يرتكب عزيمة هذا شيء، وكونه يريد الجهاد ويمتثل أمر الله جل وعلا لكن يترخص في المسائل التي يعذر فيها، هذا أيضا ما يلام على ذلك. نعم. على كل حال مسائل الجهاد لا وقت إن شاء الله تعالى. نعم. ومنها أن القرافي أورد إشكالا في المصالح والمفاسد ولم يجب عنه، وهو عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد، فقال كثير من أهل العلم سواء في مؤلفاتهم أو في دروسهم يثيرون إشكالات ويعرضونها على الطلاب ليفيدوا من أجوبتهم، لأنه قد يعرض الإشكال من أجل امتحان الطلاب واختبارهم، وقد يكون الشيخ ما عنده حل لهذا الإشكال فيستفيد من الطلاب، وقد لا يستطيع الطلاب الحل لهذا الإشكال. هل نقول عرض مثل هذا الإشكال مفيد ولا تركه؟ عرضه مفيد جدا، عرضه مفيد يثري الموضوع. إذا ما حل في هذا الدرس حل في درس ثاني، إذا ما حله الشيخ يتشاور الطلاب عليه، يسألوا مشايخ آخرين. فوجود مثل هذه الإشكالات، وهنا يقول أورد إشكالا عن القرافي في المصالح ولم يجب عنه، ولعله بيض له عله أن يجد حل لهذا الإشكال أو لهذه الإشكالات. نعم. فقال المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف كانا، فما من مباح إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد، فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح الأجساد ولذات النفوس وآلام ومفاسد في تحصيلها وكسبها وتناولها وطبخها وإحكامها وإجادتها بالمضغ وتلويث الأيدي إلى غير ذلك، مما لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه. فمن يؤثر وقد النيران وقيد عنده وملابسة الدخان وغير ذلك، فيلزم ألا يبقى مباح البتة، لأن ما من شيء إلا وفيه مثل إلا ويعتري مثل هذه الأمور، فلا يبقى حينئذ مباح. نعم. وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الخصوص متعددة، فليس بعضها أولى من بعض، ولأن العدول عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الاعتزال فإنه سفه. تأباه قواعد الاعتزال، لأن الأصل المقرر عند المعتزلة أن الله جل وعلا يجب عليه رعاية الأصلح عندهم، يجب عليه رعاية الأصلح، وهذا قول باطل بلا شك، يقابله انتفاء التحسين والتقبيح بالكلية ونفي المصالح والمفاسد، وأن المعول على النصوص ولو كانت لا يترتب على الأمر والنهي أدنى مصلحة ولا يرتفع أدنى أعلى مفسدة، فلا هذا ولا هذا، المصالح والمفاسد في الأحكام موجودة والحكم موجودة موجودة ويدركها العقل، لكن العقل فيها تابع للشرع، تابع للشرع، بحيث لو عجز عن دركها عليك أن ترضى وتسلم. كثير من أهل العلم يبدي حكمة من هذا الحكم، من تحريم كذا، من إيجاب كذا، وأحيانا يقفون ما يجدون، وحينئذ يقولون تعبد، كما التعبد يعني إنسان الأمر والنهي من غير وصول إلى تحقيق المصلحة أو درء مفسدة. هذا مرده القصور في هذه العقول، القصور في هذه العقول. ولذلك تجد حتى من يتلمس الحكم ويبديها، تجد آخر يبدي حكمة أوضح منها وأظهر، وثالث يبدي أضعف، وهكذا. فدل على أن الحكم والعلل التي لا ينص عليها في نفس الخبر الذي جاء في الحكم هي مجرد استنباط من أهل العلم، ولذا يقولون لا يدور مع الحكم وجودا وعدما، إنما إذا كانت منصوصة من الشارع دار معها. وعلى كل حال لا يخلو تشريع من حكمة، لأنها جاءت من عند الحكيم الخبير سواء أدركناها أو لم ندركها. أما قول المعتزلة في وجوب رعاية الأصلح فهذا قول باطل ومحادة لله جل وعلا، فلا يجب على الله شيء. نعم، الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه فضلا منه، فضلا منه وكرما، لكن لا يقال بأنه يحرم على الله كذا أو يجب عليه كذا، هذا سوء أدب مع الرب جل وعلا. ويقابل ذلك من يلغي دور العقل بالكلية حيث لا يتفهم شيء ولا يدرك مصلحة لا محضة ولا راجحة من أمر ولا العكس بالنسبة للنهي. وأهل السنة في هذا وسط، يدركون المصالح والمفاسد ويدورون مع النصوص ويجعلون الحكم في ذلك النصوص. المعتزلة يجعلون النص تابع للعقل، والأشاعرة في هذه المسائل يجعلون العقل ملغى، وأهل السنة يجعلون العقل موجود ويدرك لكنه مخطوم بزمام الشرع. نعم. ولا يمكنهم أن يقولوا إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها وكل مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة، وما أهمله الله تعالى غير داخل في مقصودنا، فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص، فيندفع الإشكال، لأننا نقول الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة، ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح وفعل المفاسد، فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد للزم الدور، ولو صحت الاستفادة في الدور وترتيب شيء على شيء مترتب عليه، ترتيب شيء على شيء مترتب عليه. يعني مثل ما تقول الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، هذا دور ولا تسلسل؟ هذا دور. هذا إذا كان ما عندنا إلا بيضة ودجاجة فقط، نقول هذه من هذه وهذه من هذه، يلزم عليه الدور. لكن إذا قلنا أن هذه الدجاجة من تلك البيضة وهذه البيضة من دجاجة أخرى والبيضة من دجاجة ثالثة وهكذا، هذا يسمى إيش؟ تسلسل، ترتيب شيء على آخر إلى ما لا نهاية، هذا تسلسل. أما الدور فترتيب الشيء على شيء مترتب عليه هو بحيث يعود إليه. يذكرون من أمثلته قول الشاعر لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لما شب، حصل جفاء بينه وبين محبوبه، فهل مشيب هذا بسبب الجفاء أو الجفاء بسبب المشيب؟ دور، هذا يلزم عليه الدور لأن كل واحد منهم مرتب على الثاني. فهذا الدور الذي معنا توجيهه في كلام الشيخ دراز تعليق، يقول تقريره أنهم يقولون أن العقل يتأتى له الاستقلال بفهم أكثر المصالح والمفاسد، ويأتي الشرع كاشفا ومقررا لما أدركه العقل، ويقولون أنه يجب عقلا أن يتوعد الله على ترك المصلحة. فكأنهم يقولون أن التوعد على ترك المصلحة يفهمه العقل تبعا لإدراكه المصلحة، فلو قالوا أن إدراك المصلحة يعلم من التوعد الوارد من الشرع لازم توقف علم مصلحة على التوعد. هم يقولون أدركنا المصلحة بالعقل، نعم أدركنا المصلحة بالعقل، فلو قالوا أن إدراك المصلحة يعلم من التوعد الوارد من الشرع لازم توقف علم المصلحة على التوعد، وقد كان علم التوعد وقد كان علم التوعد موقوفا على علم المصلحة، وهذا هو الدور بعينه. يقول العقل كيف أدرك؟ الأصل من العقل يدرك مع انفكاكه عن الشرع، يدرك بذاته. وكيف عرفنا أن هذا ممنوع؟ لأن الله توعد عليه، لماذا توعد عليه؟ لأنه مخالف للعقل. إذن هذا هو الدور بعينه. نعم. ولو صحت الاستفادة في المصالح والمفاسد للزمكم أن تجوزوا أن يرد التكليف بترك المصالح وفعل المفاسد، وتنعكس الحقائق حينئذ، فإن المعتبر هو التكليف، فأي شيء كلف الله به كان مصلحة، وهذا يبطل أصلكم. يعني كلف الله بفعله صار مصلحة، إذا كلف الله جل وعلا بتركه كان مفسدة، وهذا يبطل أصلهم. نعم. قال: وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال فهو أن يتعذر عليه فهو أنه يتعذر عليهم أن يقولوا إن الله تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل التفضيل، لأن المباحات فيها ذلك ولم يراع، بل يقولون إن الله ألغى بعضها في المباحات واعتبر بعضها. وإذا سئلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغي ألا يعتبر عسر الجواب، بل سبيلهم استقراء المواقع فقط. الواقع. الواقع؟ وهذا وإن كان يخل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، غير أنهم يقولون يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، ويعتبر الله ما يشاء ويترك ما يشاء، لا غيره في ذلك. لا غروة في ذلك. لا غروة؟ نعم. لا غروة في ذلك. نعم. لا غرو، لا جرم. وصوف في الحاشية الذي يظهر لي أن أصل العبارة لا غير ذلك، يعني أنه مثل نستكون بهذا الكلام ولا يكون غيره، مقصود أن هؤلاء الذين اضطربت أقوالهم حينما يجرون المصالح أحيانا ولا يجرونها أحيانا ويفرقون بين بعض المتماثلات، نهايتهم أن يقولوا يفعل الله ما يشاء، لأن علينا أن نرضى ونسلم، ويحكم ما يريد، إنما نحن مربوبون نمتثل أوامر الرب جل وعلا، هذه نهاية قولهم، لأن قولهم لا يضطرد. نعم. وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلا فيكون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة، لأنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قواعد الاعتزال، هذا ما قاله القرافي. وأنت إذا راجعت أول المسألة وما تقدم قبلها لم يبق لهذا الإشكال موقع. أما على مذهب الأشاعرة فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس بمعتبر، لكن على وجه يحصل ضوابط ذلك، والدليل القاطع في ذلك استقراء أحوال الجارين على جادة الشرع من غير إخلال بالخروج في جريانها على الصراط المستقيم، وإعطاء كل ذي حق حقه من غير إخلال بنظام ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام، وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع من المخالفة في حدود الشرع، وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع. وكل أصل من أصول التكليف، فإذا حصل ذلك للعلماء الراسخين حصل لهم به ضوابط في كل باب على ما يليق به، وهو مذكور في كتبهم ومبسوط في علم أصول الفقه. لا شك أنه يظهر للعالم الراسخ ما لا يظهر لمن دونه، وكلما توسع العالم في العلم وتحصيله العلم الموروث من علم الكتاب والسنة، لا شك أنه يتكشف له أمور لا تتضح لغيره ولا تبين لغيره. فلو نظرنا إلى أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أهل الإحاطة والاطلاع التام نجد أجوبته مضطردة، قد يستشكل منها شيء لكنه جار على قواعد عامة منضبطة، لأن الإحاطة بالنسبة للعالم الراسخ في جميع أبواب الدين تجعل تصوره عن الدين كاملا، تجعل التصور كامل، يعني في مقدور ما أوتي، ولن يخرج أحد من دائرة قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن يوجد ممن يمكن أن يوصف بأنه من بحور العلم، ويوجد العالم ويوجد العلامة ويوجد طالب علم ويوجد الناس متفاوتون. لكن إذا تمت النظرة إلى الدين من جميع أبوابه لا شك أن مثل هذا يكون قوله مضطرد، ما تجد خلل في كلامه. وإذا كان على اطلاع ومعرفة وفهم بما يعين على فهم العلم الشرعي تجد الصورة أوضح. ولذلك تجد أهل التخصص مثلا الذين يتخصصون في فن واحد إذا خرج عن فنه طاع، وقد يرد عليه في فنه ما لا بد له منه من العلوم الأخرى، فلا يحسن هذه المسألة وإن كانت في فنه. لكن صاحب التفنن وصاحب الضرب في كل علم من العلوم بقدر ما أعطاه الله جل وعلا من فهم وقدرة على الحفظ مثل هذا ما يقف في وجه شيء في الغالب. ولذا يشترطون لمن يفسر القرآن أو يشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون متفننا، لكن كونه ينطوي على علم من العلوم ويغرق في هذا العلم ويترك غيره ثم يأتي ليفسر القرآن، القرآن ما ألف لأهل هذا الفن وحده. ولذا تجدون الخلل في التفاسير المبنية على الفنون، فتجد مثلا المحدث يستطرد في ذكر الروايات المرفوعة والموقوفة والآثار وغيرها، لكن أيضا القرآن له جوانب أخرى. نعم خير ما يفسر به القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد كلام الله جل وعلا، لكن أيضا القرآن له جوانب أخرى في أسلوبه في نظمه في إحكام شرائعه من نواحي أخرى مطلوبة. فتجد الخلل يتطرق إلى هذا العالم من هذه الحيثية. لكن لو رأيت مثلا تفسير الطبري هو مصنف على أنه تفسير أثري، لكن فيه من العلوم الأخرى من كل فن، فيه من علوم العربية من النحو والصرف والمعاني والبيان وغيرها من العلوم شيء أكثر من الكتب المتخصصة، لكن لما كان الغالب عليه الأثر ما يلتفت إلى هذه الأمور. وقد أجري مقارنة بين تفسير الطبري وبين الزمخشري اللي هو متخصص في المعاني والبيان، وجد الطبري أمكن من الزمخشري في هذا العلم. نعم، ولو قارنت بين ما جاء في تفسير الطبري من المسائل النحوية وقارنت في كتاب سيبويه وجدت الرجحان. فالمسألة مسألة تفنن. ولذا تجد مثلا النحوي يفسر القرآن ما في إشكال يفسر، لكن تطلب أحكام فقهية تطلب آثار وحديث ما تجد لقصور باعي في هذا الباب، لأن الإنسان هو يفسر. نعم قد يستفيد من المراجع ويفتح المراجع أمامه ويستفيد من هذا الكتاب من الكتاب، لكن يبقى أنه علوم متناثرة ما لم تكن مصوغة في الذهن قبل ومرتبة ومنظمة ويستطيع أن يتعامل مع هذا النص وكيف يخدمه بالنص الآخر. ولذا وجدت التفاسير على أنحى وأثرت فيها التخصصات، فمن العقائد، وكثير من التفاسير محشوب بالعقائد الباطلة. رأيت تفسير الزمخشري مبني على قواعد المعتزلة، الرازي مبني على قواعد الأشعرية والجبرية وغيرهم. فمثل هذا لا شك أن هذا يضعف وإن كان فيه جوانب في غاية القوة في فنه، لكن أيضا عدم معرفته بالعلوم الأخرى خلل في تفسيره. الرازي لما ذكر في تفسير سورة العصر حديث رفعه، حديث مرفوع، وقال ان امرأة جاءت تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسواق المدينة فدلت عليه فقالت إنها شربت الخمر وزنت وولدت وقتلت الولد، فقال أما القتل فجزاؤه جهنم، وأما شرب الخمر فالحد، وأما الزنا فلعلك لم تصلي صلاة العصر. هذا ساق الرازي في تفسير صلاة العصر، ثم نقله عنه الألوسي وقال تفرد بذكره الإمام. هم يطلقون الرازي عليه الإمام مطلقا، قال الإمام قال الإمام تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. هذا مدح ولا ذم؟ ذم. هذا كيف لا يعرف الحديث يفسر القرآن؟ أقول تطرق الخلل على هذه التفاسير من القصور في أهم المهمات، ولتجدون تفاسير أقل حجم وأكثر نفع. نعم هي بحاجة إلى أن نتكلم على الآيات من النواحي الأخرى، لكن مجموع هذه التفاسير للرجل الذي يستطيع الاستيعاب ويستطيع أن يتخلص من هذه المخالفات لا شك أنه يفيد منها. نعم. بعضهم يصور العلم المتكامل بخارطة كبيرة، هذه الخارطة مزقت قطع صغيرة، يكون تصور عن هذه الخارطة بقدر ما ترجع من هذه القطعة الصغيرة إلى مكانها. واضح ولا مو واضح؟ يعني لو أرجعت الخارطة كلها كل قطعة في مكانها يكون تصور تام، لكن لو انخرم عندك شيء انخرم من تصورك بقدر ما انخرم من هذه الخارطة. أما الذي لا يستطيع إلا أن يجعل الأشياء يسيرة جدا هذا ما عنده تحصيل كافي. نعم. وأما على مذهب المعتزلة فكذلك أيضا، لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل في زعمهم، وهو الوجه الذي يتم به صلاح العالم على الجملة والتفصيل في المصالح أو ينخرم به في المفاسد. وقد جعلوا الشرع كاشفا لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصان، فلا فرق بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة، وإنما اختلفوا في المدرك. يعني هل المعتزل يلتزم بهذا الكلام؟ بلازم هذا الكلام؟ هل المعتزل يلتزم بلازم هذا الكلام؟ بمعنى أن الزمخشري يقرر حكم شرعي قبل معرفة دليله بعقله ثم يجد الدليل مؤيد لكلامه، أليس من لازم كلامهم هذا أنهم يعرفون الأحكام والمصالح والمفاسد بالعقل، ثم بعد ذلك يأتي الشرع كاشف لهذا العقل لما توصل إليه؟ لا يمكن أن يدعي أحد من المعتزلة مهما بلغ أن يدعي مثل هذا. نعم. واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة في أنفسها. وقد نزع إلى هذا المعنى أيضا في كلامه على العزيمة والرخصة حين فسرها الإمام الرازي بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع. قال هو مشكل، لا بد أن يقول مع ذلك لمصلحة راجحة، فالأكل من الميتة إقدام على الممنوع مع قيام المانع. حرمت عليكم الميتة لمصلحة، لابد أن يضيف إلى لمصلحة راجحة. نعم. هو مشكل لأنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج رخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله وفيه مانعان: ظواهر النصوص المانعة من إلزامه كقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي يريد أن يجعل مثلا ذهاب الإنسان من بلده إلى مكة ومزاحمة الناس حرج، ذهابه إلى المسجد حرج، ذهابه إلى الجهاد حرج. المانع موجود من ذهابك إلى المسجد لأنه حرج، المانع موجود من ذهابك إلى مكة لأنه حرج، المانع موجود من ذهابك إلى الجهاد لأنه حرج. وقل هذا في جميع العبادات، وأيضا الحدود والتعازير كلها حرج، فالمانع موجود ويجوز الإقدام عليها مع وجود المانع، فعلى هذا تكون كلها رخص لمخالفة لمعارضتها للأصل، لأن الأصل أن الدين ما فيه حرج. لكن إيش معنى الحرج؟ هل الحرج التكليف الذي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ هو الذي كلفنا بهذه العبادات، فدل على أن التكليف بهذه العبادات خارج من الحرج، هذا لا يسمى حرج، وإلا حصل التناقض في كلامه تعالى الله وعز. فدل على أن التكليف بهذه العبادات ليست من الحرج. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وإلا في عبادات الأصل في التكليف أنه إلزام كلفة ومشقة على النفوس، وفي بعضها مشقة شديدة لسيما مع النفوس التي ما تروضت على العبادات وأحبتها وجاءت إليها منقادة، الحرج شديد. لكن مع ذلك هو ما جعل عليكم الدين من حرج، ولا حملنا من الآثار والأغلال بالنسبة لمن تقدمنا، هناك أمور فرضت على من تقدمنا وخفف عنا، فما جعل علينا من حرج الحرج الذي وجد على من قبلنا. نعم. وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وذلك مانع من وجوب هذه الأمور. وهذا الحديث له طرق كثيرة ومروي عن جمع من الصحابة، وبمجموع يصل إلى الصحيح لغيره. نعم. والآخر أن صورة الإنسان مكرمة لقوله: ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا بني آدم، كرم بني آدم مع ذلك تأمر بجلده أو رجمه أو قتله؟ نعم، هذا من تكريمه، إقامة الحدود عليه من تكريمه، وصيانة له ولغيره من الإهانة. نعم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك يناسب ألا يهلك بالجهاد ولا يلزمه المشاق والمضار. وأيضا الإجارة رخصة من بيع المعدوم والسلم كذلك. كيف صارت الإجارة رخصة من بيع المعدوم؟ البيع هنا بيع منفعة، والمنفعة ما حصلت إلى الآن، بيع مستقبل يعني ما بعد تحققت. متى يتحقق هذا المعدوم؟ إذا تمت مدة الإجارة واستوفى المنفعة كاملة تحقق هذا المعدوم. لكن هل العقد يكون قبل التحقق أو بعده؟ قبله. فهذا بيع معدوم، وهذا مستثنى من بيع المعدوم على حد زعمه. نعم. والقراض والمساقات رخصتان لجهالة الأجرة. نعم، القراض والمضاربة يعطيه المال على أن يكون له نصف الربح. نصف الربح معلوم ولا مجهول؟ مجهول، مجهول المقدار وإن علمت نسبته. نعم. والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه ولم تعد منها، واستقراء الشريعة يقتضي ألا مصلحة. كيف يؤكل الحيوان بدمه؟ الصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه. ما صار رخصة إذا مات قبل أن ها؟ طيب ما خرج منه دم مع محل الرمي. يعني أن تفترض مثلا أن الأصل في المذبوح أن يخرج منه الدم المسفوح الذي هو في الأصل ضار، مثل ما تذكى بهيمة الأنعام فيخرج منها دم كثير، فلو عقر حمارا وحشيا مع فخذه وسال منه شيء يسير مات. هنا نقول إنه صيد صار عليه يؤكل بدمه، الدم المسفوح ما خرج كله. نعم. واستقراء الشريعة يقتضي ألا مصلحة إلا وفيها مفسدة، وبالعكس وإن قلت على العبد كالكفر والإيمان فما ظنك بغيرهما. المصلحة في الإيمان يقولون فيها مفسدة، ينظرون إلى المسألة مجردة، ينظرون إلى المسألة مجردة. إيمان يلزمك بلوازم ويحرمك من بعض المتع وبعض الأمور التي تستمتع بها في هذه الدنيا، فهذه مفسدة. لكن أين مصلحة الإيمان من هذه المفاسد التي ليست مفاسد؟ يعني لو دققنا وحققنا لوجدناها مصالح. وقل مثل هذا في الكفر، يعني فيه مصلحة، يعني على حد تقديرهم وزعمهم أن المصلحة في الكفر أنك تستمع بجميع ما خلق الله لك ولا تمنع ولا تكف من شيء. لكن هناك أمثلة أوضح من هذا. نعم، أنت جالس في المسجد معك المصحف تقرأ القرآن لمدة ساعة، أنت في هذه الساعة على مصلحة عظيمة، لكن هناك مفاسد. أضعت التكسب في أمور الدنيا، وأضعت عبادات أخرى، يعني بدل ما تقرأ بهذه الساعة صلي 20 ركعة مثلا، وهذه من نظري إلى الأولى مفسدة. وأضعت أيضا الإشراف على أولادك وتربيتهم في هذه الساعة. لكن في الشرع تنوع عبادات مقصودة للشارع، وهي من فضل الله جل وعلا على عباده، وهذه من الأنواع. لا يعني أنك تجلس في المسجد تقرأ وتترك جميع مصالحك، لا، فأنت تقرأ في وقت وتصلي في وقت وتطلب الكسب في وقت وتربي أولادك في وقت، بهذا السكان المسألة. فلا تكون مفاسد إذا نظرنا إلى من هذه الحيثية. ومع ذلك يجب ينبغي للمكلف أن يفاضل بين هذه العبادات، وأن يفعل منها ما هو الأفضل في وقته. في وقته، فمثلا التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن جاء النهي عنها في هذا الموضوع، بل صرحوا بتحريمها في حال الركوع والسجود، وإن كان الأصل أن الكلام القرآن كلام الله وأفضل الكلام وأفضل الأذكار. نعم. وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي، لأنه لا يمكن أن يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح، فإن أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة، فحينئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح؟ وحينئذ تندرج جميع الشريعة، لأن كل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه. ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرحي التنقيح والمحصول العجز عن ضبط الرخصة، وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع مع ما ذكر في الرخصة في كتاب الأحكام. الأكل الميتة بالنسبة للمضطر رخصة، لأنه جاء على خلاف الدليل الشرعي مع قيام المانع لكن جاءت الرخصة لوجود المعارض الراجح وهو حفظ النفس. لكن ألا يمكن أن يوصف بالوجوب؟ وهل من الرخص ما يجب؟ نعم، مسألة خلافية. منهم من يجعل الواجبات والمحرمات من قبيل العزائم ولا تدخلها الرخص، لأنه كيف مسمى الرخصة وهي يسر وسهولة ومع ذلك نؤثم تارك هذه الرخصة؟ وهذا تقدم في القسم الأول. نعم. ومنها أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، لأنه يحصل خلط، لبعض الناس يكتب ويقول: كيف نضيق على أنفسنا بسد الذرائع والله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا، والمحرمات منصوصة وأشياء يسيرة، ومع ذلك خلق لنا ما في الأرض جميعا. فلا بد من اعتبار ما تقدم. نعم. وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآية. وما كان نحو ذلك يستدل بها بعض الناس، تجد عليه أمور محرمة ثم بعد ذلك ينازعه. قل من حرم زينة الله، يدخل في الإسراف ويغرق فيه، ثم بعد ذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، ضاربا بالنصوص الأخرى التي تمنعه عرض الحائط، وإنما يتبع هواه ويستدل من الشرع بما يوافق هواه. نعم. وما كان نحو ذلك من أنها ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق، بل بقيود تقيدت بها حسب ما دلت عليه الشريعة في وضع المصالح ودفع المفاسد، والله أعلم. ومنها أن بعض الناس قال: إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع، وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات. قال: ومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها فليعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشارع لم يرد به. يعني إذا أراد أن يفعل محرما، أراد أن يقدم على أمر محرم، يعرضه على عقله ويفترض، وعنده نص كالخمر مثلا، في النصوص القطعية في تحريمه، عنده النصوص لكن يعرضه على عقله، هل أستفيد أو لا أستفيد؟ يوازن بين المصالح والمفاسد، هل المصالح راجحة أو مرجوحة؟ وهكذا في كل محرم، وهكذا في كل واجب، قبل أن يعتبر أن الشارع لم يرد بهذا، ثم يجد أن الشرع راعى المصالح ورجحان المصالح وراعى أيضا درع المفاسد. نعم. ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها أو مفاسدها. نعم. هذا قوله. التعبدات، يعني ما الحكمة في كون صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4؟ أمور تعبدية لا يدخلها عقل، ولذا لا يقاس عليها، فعلينا حينئذ أن نسلم. نعم. وفيه بحسب ما تقدم نظر. أما أن ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فكما قال، وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجه، لأنها ليس لها نظير يقاس عليها. يعني أمور الآخرة ليس لها نظير يقاس عليها، ولذا جاء في الحديث أنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. نعم. بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض، ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام. ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة، وذلك لم يكن، وإنما جاء لأنه بالنسبة لأمور الدنيا يقول تعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، يعني هذه يدركها كل إنسان. فالإشكال في أمور الآخرة التي لا يمكن قياسها ولا مشاهدتها فتدرك. نعم. وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معه، وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة مصالح الدنيا حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة. وقد بث في ذلك من التصرفات وحسم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه. فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل. اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيه. اللهم صل على محمد. ذكر الإشكالات التي أوردها القرافي، هذا السائل يقول هل مناسب إيراد الإشكالات في العقيدة مع أن العلماء مقررين على أن الشبهة يقول خطافة والقلوب ضعيفة؟ الشبهة يقول أن الشبهة تقبلها القلوب بسرعة، لأن من يلقى عليه هذه الشبهة لا شك أنهم يتفاوتون، فلا تلقى الشبهة على عوام لأنهم لا يدركونها ولا يدركون الجواب عنها، ولا تلقى أيضا على مبتدئين من المتعلمين لأنهم في أحكام العوام، لكن من تمكن من معرفة عقيدة السلف الصالح وأراد أن ينظر في العقائد الأخرى الباطلة وينظر شبههم والجواب عنها والرد عليها، هذا نوع من الجهاد. والآن مع الأسف الشديد أنه مع الانفتاح في وسائل الإعلام هذه الشبه وصلت إلى قعر البيوت، وصلت إلى عوام المسلمين في بيوتهم، على هذا لابد من كشفها والإجابة عنها. اللهم صل على محمد.